بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية القاضي فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في فراش رسول الله. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا وعدم الاكتراف بمتاعها وملذاتها، فهو مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يكون حاله كحال الملوك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يرغب ذلك، لأنه علم أن الدنيا لا تستحق الاهتمام بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأبه بالدنيا، ولذلك لم يكترث بما ينام عليه من البسط والفرش، ولا يحرص على الفرش الوثيرة، وإنما كان له الكساء من الصوف وينام على الحصير حتى يؤثر على جنبه صلى الله عليه وسلم. ولهذا مرة لما جاءه عمر رضي الله عنه وكان نائما على حصير صلى الله عليه وسلم وقد أثر على جنبه، ومعلوم أن الحصير قاس، فبكى عمر رضي الله عنه فقال له: لما؟ فقال: يا رسول الله، ملوك الفرس والروم على الفرش أو كما قال، وأنت على هذا البساط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو في شك بما جئت به يا ابن الخطاب؟ يعني إذا كنت تقيس الحقيقة والحق بمتاع الدنيا، هل أنت شاك؟ حيث أن ملوك الفرس والروم على أتم المتاع وأغلى الفرش والمتاع، هل هذا هو مقياس للحق؟ ثم قال له: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فالآخرة هي التي يحرص عليها، هي الحياة السرمدية التي يطيب العيش فيها والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الدار التي يحرص عليها بالعمل والصبر والطاعة والصدق. وأما الدنيا فهي لأهل الدنيا الذين يتسابقون على متاعها، وهي دنيئة، سمي الدنيا لدناءتها وزوالها. ولهذا يقول رب العالمين: لا يغرنك تقلب الذين كفروا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا، نعم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالدنيا لا يقترب بها المسلم، ولا تكون هي همته، وإنما همته الآخرة. فهذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يكترث بالدنيا، وذلك في فرشه صلى الله عليه وسلم. ففرشه من الجلد ومن الصوف، وليس من الحرير أو الفرش الغالية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم، والأدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ أو مطلق الجلد. حشوه ليف، أي هذا الجلد محشو من الليف، وهو ليف النخل، وهو الذي يستخلص من جذوع النخل. فهذا فراشه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عدم اكتراثه بالدنيا ومتاعها، وعلى زهده في الدنيا صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. هذا الحديث قال الألباني عنه ضعيف جدا، وذلك لأن في إسناده عبد الله ابن ميمون وهو متروك الحديث، ويغني عنه ما سبق من الحديث الذي يبين حال فرشه صلى الله عليه وسلم. نعم. ننتقل للباب الآخر. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في تواضع لرسول الله. التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وطيب المعاملة وعدم الترفع والتعالي عن الناس على الناس. وتواضعه صلى الله عليه وسلم مع الكبير والصغير والرجل والمرأة، يأكل مع الفقير ولا يفرق بين الناس في تعامله، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة في التواضع، مع أنه نبي مكلم صلى الله عليه وسلم، قد رفعه الله إلى السماوات. فإن كان ملوك الدنيا ارتفعوا في سلطانهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ارتفع بنبوته ورفعه الله حتى وصل عند سدرة المنتهى، وخاطبه الله وكلمه وعزه الله عز وجل، ومع ذلك فهو متواضع صلى الله عليه وسلم. يحث على التواضع بقوله وفعله، وكان متصفا بهذا الخلق الرفيع صلى الله عليه وسلم، كما سيتبين من خلال الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء هو تجاوز الحد في المدح والثناء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب الإطراء على نفسه، لا يحب أن يطريه أحد فيغلو في مدحه، فيقول: إنما أنا عبد، أي عبد من عباد الله، أعتز بالعبودية التي هي غايتي، فأعبد الله عز وجل، فقولوا عبد الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه يوصي أمته بأن لا يغلو فيه ولا ينزلونه منزلة لا يستحقها، وهي التأله والتعبد، أو ادعاء أنه يعلم الغيب، أو أنه يضر وينفع. ويحذرنا من مشابهة النصارى الذين غلوا في عيسى بن مريم فجعلوه ثالث ثلاثة، فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع له بين العبودية والرسالة. فنرضى بما رضي لنفسه، ولا نغلو فيه، بل نصفه بأنه عبد الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى رفع نبيه بهذه المرتبة، وهي العبودية والرسالة، ولهذا أثنى الله عليه في أعظم مقامات تستحق أن يكون صاحبها في أعلى المقامات والرفعة، ومع ذلك لم يغتر بذلك، وهو متواضع صلى الله عليه وسلم. مقام الوحي، وهي مقام عظيم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فوصفه الله بالعبودية في هذا المقام العظيم. مقام معجزة إنزال القرآن، مقام عظيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. مقام الإسراء والمعراج، مقام عظيم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مقام تحدي العرب بمعجزة القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالله عز وجل أثنى عليه في هذه المقامات العظيمة بوصفه العبد بالعبودية صلى الله عليه وسلم وبالرسالة، اصطفاه الله عز وجل بالرسالة وجعله خاتم النبيين فيطاع ويتبع ويصدق بما أخبر، وأن يعبد الله بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالأهواء والبدع. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وهذا من تواضعه أنه يسمع للمرأة، يسمع لطلبها وحاجتها، فقال لها اجلسي في أي طريق، في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. فلا يبالي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يجلس فيه، فهذا من تواضعه، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. هذا الحديث معناه موافق للأدلة الأخرى ولكن سنده ضعيف، فقد ضعفه الألباني، وذلك لأن فيه مسلم الأعور وهو واهي الحديث، وقوله وعليه إكاف من ليف، وهو الإكاف كالسرج للفرس، ومعنى الحديث يخبر أنس بتواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يشهد له الأحاديث الأخرى من عيادة المريض وشهادة الجنازة وركوب الحمار وإجابة الدعوة، كل هذا من تواضعه وتدل عليه الأدلة الأخرى. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. فما وجد ما يفكها حتى مات. أحسن الله إليك. هذا أيضا يدل على تواضعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، فلم تتقزز نفسه ولا يتكبر عن استجابة الدعاء إلى هذا الطعام. والخبز الشعير معروف، والإهالة السنخة دهن يتخذ إداما، والسنخة الذي حصل فيه شيء من التغير في طعمه أو ريحه أو لونه بسبب طول المكث، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يستجيب حتى لو دعي إلى شعير، خبز شعير وإدامه هذه الإهالة السنخة. نعم. وأيضا من فقره وحاجته أنه اشترى لأهله طعاما من يهودي، ونظرا لعدم وجود المال عنده رهن درعه عند اليهودي فمات ولم يستطع أن يفك الرهن، مات صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يفك الرهن، فبقي الرهن عند اليهودي ليستوفي حقه وماله من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على شدة حاجته صلى الله عليه وسلم وغناه عن الدنيا وعدم وجود المال الذي عنده صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فلا يحج النبي صلى الله عليه وسلم على المواكب الكبار يكون له موكب ويتفاخر به، بل حج على رحل رث، والرحل هو القعود أو الجمل، ويوضع على ظهر البعير الرحل الذي الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب، وهو بالي وقديم. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل، أي على جمل عليه رحل رث بالي وقديم، وعليه قطيفة أي كساء له هدب جعلها فوق الرحل لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4 دراهم، أي ليست بغالية، ولكن وضعها ليلين لوعا يلين هذا الرحل فلا يتأذى من جلسته صلى الله عليه وسلم عليه، ويهل، وهذا نوع من أنواع الإهلال، فيقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا فيه تنبيه على استحضار أمر الإخلاص دائما، وأن الإنسان يجعل توحيده دائما مستحضرا عنده. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي لا أرائي بحجي ولا أبحث عن السمعة والشهرة، هذا معنى لا رياء فيه ولا سمعة، أي لا أرائي بهذا الحج ولا أنتظر السمعة أو أبحث عن السمعة والشهرة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. عن أنس بن مالك قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحبونه ويجلونه ويقدرونه صلى الله عليه وسلم. وعادة من يحب أحدا إذا قدم عليه قام تقديرا ومحبة له، قاموا واستقبلوه، ولكنهم لم يفعلوا هذا ليس عن عدم تقدير، وإنما لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره القيام، وقد جاء من قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتبوأ له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الفعل، وهو يكره هذا من نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن فيه نوع من أنواع حب التكبر وحب الرفعة، يحب أن الناس يتمثلون له قياما، هذا هو الترفع. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا. فالصحابة رضوان الله عليهم يجلونه ويحبونه ويقدرونه ويهدونه بأموالهم وأبنائهم وأنفسهم، ومع ذلك إذا جاء إلى المجلس لم يقوموا، بعكس حال بعض أهل الدنيا من أصحاب الجاه والمراتب الدنيوية، إذا دخل على المجلس يحب أن يتمثل له الناس، يحب أن يتمثل له الناس قياما، وهذا فيه نفس التكبر وعدم التواضع، فيه نفس التكبر وعدم التواضع، بل ربما البعض يغضب إذا لم يقم الناس بوجهه، وهذا نتيجة التكبر في قلبه في نفسه، عنده كبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا حاله، ولا يحب أحدا أن يقوم بوجهه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع هو ما دون الركبة من الساق، كراع النعجة أقدامها أو ساقها. لو أهدي له صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، مع أن كثير أن بعض الناس يستنكف عن أكله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يقول: لو أهدي إلي هذا لقبلته، ولو دعيت إلى طعام هذا أكله لأجبت. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه سنية إجابة الدعوة، سنية إجابة الدعوة حتى لو كان على أدنى طعام. وفيه أيضا أن الإنسان لا يستنكف أن يدعو صاحبه لو من طعام البيت وأقل ما يكون. بعض الناس يستنكف أن يدعو إلى أدنى الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يقول: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، أي جاء ماشيا صلى الله عليه وسلم إلى جابر يعوده لمرض كان به، فهذا يدل أيضا على تواضعه أنه يمشي صلى الله عليه وسلم إلى من يذهب إليه مشيا على الأقدام. ليس براكب بغل ولا بردون، لأن عادة الناس أنهم إذا ذهبوا ليزوروا أحدا اتخذوا من المركوب أنفسه وأغلاه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يبالي بذلك، لا يبالي أن يزور أصحابه ماشيا. والبرذون قيل أنه دابة عظيمة الخلقة يخالف الخيل، وقيل هو فرس غير عربي، نوع من أنواع الخيل لكنها ليست بأصيلة، ليست بعربية، تسمى البرذون، نوع من أنواع الخيل. نعم. عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. لما ولد هذا الصحابي فاختار النبي صلى الله عليه وسلم له اسما وأجلسه في حجره، وهذا من تواضعه، ومسح على رأسه، فهذا فيه الملاطفة وفيه المؤانسة للصغير، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يلاطف الصغار ويجلسهم في حجره، يجلسهم في حجره. وربما أجلس بعض الأطفال في حجره ويبول على ثوبه ولا يستنكف ولا يغضب صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هذا أيضا فيه بيان حاله في بيته مما يدل على تواضعه. فعمرة سألت عائشة أم المؤمنين ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن هذا الأمر من الأمور التي لا يطلع عليها إلا أهل بيته. فقالت عائشة كان بشرا من البشر، ليس بملك ولا يعمل عمل الملوك، بشر، عبد من عباد الله، ليس فيه من الخصوصية البشرية إلا الرسالة والعبودية. وأما حاله فهو بشر، لا يضر ولا ينفع، يأكل ويشرب وينام ويموت، بشر من البشر، ولكنه رسول رب العالمين، أوجب الله الإيمان به وأوجب علينا محبته واتباع شريعته والتحاكم إلى سنته، وأن غار على دينه وسنته. يفلي ثوبه، معنى يفلي ثوبه أن يفتشه ويتفقده. يفلي ثوبه ويحلب شاته بنفسه صلى الله عليه وسلم، يحلب الشاة، ليس عنده خدم ولا يستنكف أن يحلب الشاة ولا يأمر أهله بذلك، ويخدم نفسه أن يقوم بخدمة نفسه، إذا احتاج شيئا قام وأتى به دون أن يأمر أحدا من أهل بيته بإحضاره، وهذا كله من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق هو ما يتصف به المرء بمعاملته مع الآخرين ومعاشرته للآخرين من التلطف وبشاشة الوجه إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بأحسن الأخلاق قولا وعملا، فكان خلقه القرآن كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة. ومعنى كان خلقه القرآن أي كان يتمثل القرآن فيعمل به من أوامر ويترك النواهي ويتعظ بالمواعظ، كان خلقه القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما عدة حصر لبيان عظم شأن دعوته للأخلاق الحسنة وجاء لإتمامها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والإتمام واضح معناه مما يدل على أن الدين الإسلامي وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يقر ما كان عند العرب من أخلاق ويقويها، كالكرم، كالشجاعة، كالوفاء. ولهذا لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين يوم بدر من خلقه قال: لو كان عديا أو لو كان جبير بن مطعم حيا لتركت هؤلاء النتنى له. هذا من الوفاء، فقد كان كافرا ولكن قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف له مع أنه مات كافرا. وهذا من وفائه، وهو والوفاء من الأخلاق، الوفاء من الأخلاق. ودعا إلى الأخلاق وجعل ميزان الأخلاق كدرجة الصائم القائم، يبلغ المرء بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الأسوة العظمى في حسن الخلق، وهذا يرى مع أهله، مع أصحابه، مع جميع الناس. وخلقه أكمل الخلق وأحسنه وأطيبه. وهذا سيتبين لنا من خلال الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الباب. نعم. عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، أنه يتكلم مع أصحابه بما يتكلمون فيه من أمور، فإن تكلموا في الدنيا ذكرها معه، وإن ذكروا الآخرة ذكرها معه، وإن ذكر الطعام ذكره معهم. فيذكرها معهم أي للآخرة للتشويق إليها، ولكن هذا دلالة على حسن خلقه في معاشرته مع أصحابه، وأنه يؤانسهم ويتكلم معهم بتواضع فيما يتكلمون فيه من مواضيع، فلا يقبح ولا يزجر إن تكلموا في موضوع فيما يتعلق بالدنيا أو الطعام، بل يشاركهم صلى الله عليه وسلم. دلالة على لين جانبه، دلالة على لين جانبه وحسن معاشرته في مجالسته ومع جلسائه. نعم. عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه، على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ قال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. هذا من تواضعه، وهو الإقبال على من يتحدث معه، الإقبال بوجهه حتى لو كان كافرا، ويتألف الناس ويصدق في كلامه، يصدق في كلامه ويعطي كل ذي حق حقه من المكانة، يعطي كل ذي حق حقه من المكانة والمنزلة، ويقبل بحديثه مع من يتحدث معه، يقبل بوجهه، هذا من التواضع. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك مما شرفه الله بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى بأم عينه أحواله مما فيه بيان لعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فيروي ويذكر بأنه ما قال لي أف قط. التأفف هو كلمة يقولها المرء عند عدم إعجابه بالشيء أو تضايقه، أو تضايقه من شيء، أف. ومع هذه، مع صغر هذه الكلمة، ومع ذلك لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، لا يقول أف أي استنكارا أو غضبا لشيء، ولا يعاتب على الشيء، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، لا يبالي، يغض الطرف، وهذا من الخلق، غض الطرف عن الأخطاء من الخلق، غض الطرف عن الأخطاء من الخلق، سواء كان الرجل مع خادمه أو كان مع زوجته وأولاده، فلا يكون دائم العتاب، ولا يتأفف من الأفعال التي لا تعجبه، ولا يعاتب على ترك شيء أو فعل شيء، إلا إذا انتهكت محارم الله، فيغضب صلى الله عليه وسلم لذلك ويحمر وجهه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا في جميع أنواع الخلق والمعاشرة. قال ولا مسست خزا، الخز نوع من القماش مكون من حرير وغيره، أي كانت يده وكفه ألين من الخز، لينة، ولا حريرا، فكل شيء لين الرسول صلى الله عليه وسلم أشد لينا منه، جبله الله على ذلك حكم الله، ولا شيء كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته ذا رائحة زكية، فعرقه يشم منه الرائحة الزكية الطيبة، ليست كحال البشر الآخرين. وهو مع ذلك كان يحب الطيب ويعجبه الطيب، وكان له مسك وطيب عنده يتطيب منه كما مر معنا. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، أي لم يوبخه على هذا الفعل أمام الناس، وهذا من أدبه وخلقه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم. الصفرة نوع من الطيب الذي له لون، وهو مما يخص النساء، مما يخص النساء من طيب النساء وليس من طيب الرجل، لأن طيب الرجل ما يظهر ريحه وليس له لون، وطيب المرأة ما له لون ولا يظهر له ريح كما مر معنا. فهذا الرجل كان به أثر صفرة، أي لون في من الزعفران، إما على ثيابه أو على بدنه، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مواجهته. ولما ذهب قال: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، لم يواجهه في التوبيخ والنقد أمام الناس، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ولينه ولطفه صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه من كلام فيؤثر في قلبه، وهذا من تمام خلقه، وينبغي للإنسان أن يكون هذا حاله، يكون فيه حياء ولا يوبخ أخاه أو يحرجه أمام الناس بشيء يكرهه. وكذلك النساء لا تحرج أختها أمام الناس، الرجل لا يحرج أخاه أمام الناس إذا رأى فيه شيء يكرهه، وهذا من اللطف ومكارم الأخلاق. لا يواجه المسلم أخاه بشيء يكرهه، إما أن ينصحه سرا أو بأي طريقة مؤدبة يوصل المعلومة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. نعم. عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. أيضا هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا. الفحش يكون في القول والخلق والفعل، فلم يكن فاحشا في الأقوال ولا متفحشا في الأفعال، بأن يتكلم على الناس ويلمزهم أو يسبهم، فهذا كله من الفحش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفع عنه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، أي يرفع صوته في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة، أي لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل السيئة بالإحسان، ويعفو ويصلح، إذا أساء إليه أحد لا يقابل سيئته بسيئة مماثلة لها، كما جاء الرجل الذي كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فجاء وجذب النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه حتى أثر على رقبته، فقال أعطني حقي يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق ما قال، ثم أمر أن يعطوه يرجعوا بكرته خيرا من بكرته التي أخذت أو أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال خلقه وحسن قضائه، من كمال خلقه وحسن قضائه، ويعفو ويصفح عمن أساء له. وهذه لا يستطيع لها إلا من أوتي حظ عظيم، من وفقه الله عز وجل. فليس كل إنسان يقدر على مثل هذه الأخلاق السامية الرفيعة، العفو والمسامحة والصبر على الأذى، هي من خصال الأنبياء والمؤمنين. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وهذا من تمام خلقه صلى الله عليه وسلم، مع أهله ومع خدمه لا يضرب إلا أن يجاهد في سبيل الله، فيكون عنده القوة والشجاعة ويظهرها، أما الضعفاء من الخدم والنساء فإنه يتعامل معهم بأسمى المعاني والأخلاق والأداب، ولا يترفع على خادم ولا على امرأة، ولا يسيء الفحش. نعم. وعنها أيضا قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. هذا من حاله وخلقه صلى الله عليه وسلم، فتروي عائشة أخلاقه وحاله صلى الله عليه وسلم، تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، أي ما ينتصر لنفسه إذا ظلم وسب وشتم، ما ينتصر لنفسه، يصبر صلى الله عليه وسلم. ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء إلا إذا انتهكت محارم الله، فيغضب صلى الله عليه وسلم لا لذاته ولكن لله عز وجل، يغضب لله عز وجل. فهذه أخلاق رفيعة تحتاج أن يتأدب بها المسلم ويجاهد نفسه على التمثل بها والتخلق بها، ومن علم الله منه الصدق أعانه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، معية النصر والتأييد. وكما قال تعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي من وفقه الله إلى هذا الخير العظيم، وهذا بتوفيق الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عن سيئها إلا أنت. ففيه دلالة على الاستعانة بالله عز وجل إلى أن يعينه الله على التخلق بالأخلاق. فكما يسأل العبد ربه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيسأله الإعانة على التخلق بالأخلاق الطيبة. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، يغضب لله عز وجل. ومن حاله أنه إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو مأثما، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وحبه التيسير، فما يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت، ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. وهذا أيضا من حسن خلقه وعدم مجاراة السفهاء ودرء شر من به شر. فلما دخل عليه هذا الرجل وهو عيينة بن حصن، وقيل هو مخرمة بن نوفل، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ذمه، وفيه جواز التكلم والتحذير من شخص إذا فيه ضرر، إذا فيه ضرر، فهذا فيه ضرر، سوء الفعل لديه فحش من القول أو الأخلاق، ولكن لدرء شره وعدم مجاراته في سفاهته بش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وألان له القول. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تستغرب من حال النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس، ودعه أي تركه، اتقاء فحشه أي خوفا من سوء أخلاقه، اتقاء فحشه، سواء فحش القول واللسان وبذاءة اللسان أو فحش الفعل. نعم. عن جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. جابر. نعم. قال محمد بن المنكدر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وهذا من كرمه، هذا من كرمه، والكرم من أسمى معاني الأخلاق. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. فلا يمنع العطاء صلى الله عليه وسلم بما عنده. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا دلالة على أيضا على كرمه، جوده، وأنه أكرم الناس، ويزداد كرما عندما ينزل عليه جبريل يراجعه القرآن حتى ينسلخ أي شهر رمضان ينتهي. فكان صلى الله عليه وسلم جوادا وأكرم الناس، فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وجوده متنوع بالمال والجاه وغيره. وقوله كان أجود ما يكون في شهر رمضان أن لرمضان خصوصية في البذل والعطاء والتصدق والإنفاق، ولهذا جاء عن بعض السلف إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وذلك لكرمه وسخائه، فلا يترك شيئا لنفسه، بل كل ما عنده يعطيه، لا يدخر شيئا لغد، يعطي هذا ويعطي هذا ويكرم هذا ويكرم هذا، سواء لأهله أو غير أهله. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت. نعم، بهذا أمرت أي بالأخلاق الطيبة. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل ما عنده شيء فيقول له خذه دينا وأنا أوفيه، وهذا من سخائه وكرمه. قال عمر لقد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. عمر قال ذلك رأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لأنه لا يريد أن يمنع أحدا يطلبه شيئا. فقال له الأنصاري يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إقرارا وإعجابا بقول الأنصاري، وعرف في وجهه البشر أي الفرح لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت أي بهذا الأخلاق أمرت، والملك وخزائنه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الاعتقاد يجب أن يعتقده العبد فيقوي جانب الأمل بالله والرجاء، ولا يقنط من رحمة الله، يقوي جانب الرجاء والأمل بالله سبحانه وتعالى ولا يقنط من رحمة الله، فخزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل الذي يقول الشيء كن فيكون، فلا يخشى المرء الفقر، يحبس المال بخلا عن نفسه أو عن زوجه أو عن أولاده، بل يصبح سخيا كريما سواء مع زوجه أو مع أولاده أو مع أرحامه أو مع جيرانه أو مع أصدقائه أو مع الفقراء، يصبح نفسه سخية كريما لا يمنع العطاء، والعطاء والملك بيد الله سبحانه وتعالى، ومن يعطي يخلف الله عليه، ما أعطى أحد لله إلا أخلف الله عليه، وكما جاء في الحديث أنه كل يوم ينزل ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني يخلف عليه، وأعطي ممسكا تلفا، أي بارك لا تبارك في ماله. فالإنفاق سبب للبركة والنماء، والإمساك هو البخل والشح، سبب لذهاب البركة وذهاب المال. فالصدقة والإنفاق والكرم والسخاء مما يحبه الله ومما يخلف على صاحبه، مما يخلف على صاحبه، وخاصة على خاصة من الرجل على أهل بيته وأولاده وأطفاله وأرحامه وأقاربه. لا يكون بخيل، لا يكون شحيح، وينبغي للمسلم أن يربي نفسه على صفة السخاء، صفة الكرم، لأن المؤمن سخي، وهي مما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا أيضا من الكرم والخلق، يقبل الهدية من أي من جاء بها، وهذا من التواضع. كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي من أعطاه هدية جازاه بمثلها، أي بما يستطيع، وهذا أيضا من السخاء والكرم. كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يعطي الذي يهدي له بدلها، وهو المجازاة. فهذا الباب باب عظيم، أورد المؤلف فيه أنواعا من خلقه صلى الله عليه وسلم، والثمرة من هذا أن يتخلق المسلم بهذه الأخلاق الرفيعة، وأن يقرأ ويتعلم للتخلق بها والعمل بها، لا مجرد أن يكون عنده معرفة مسائل أو مسألة أدلة، يعرف أدلة، إنما يتخلق بهذا. فإن الله عز وجل جعل نبيه أسوة لنا، وأرسله لنتأسى به في أخلاقه، وكلما كان المرء متخلقا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى رضا الرحمن وأقرب إلى السعادة، كلما كان متخلقا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى رضا الرحمن وأقرب إلى السعادة، وأيضا كلما كان يتألفه الناس ويحبه الناس. فإن صاحب الخلق الحسن يحبه الناس، وصاحب الخلق السيء يبغضه الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.